أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن السور القرآنية المكية أكثر ما تعالج العقيدة التي هي عقيدة في البعث والجزاء بعد عقيدة التوحيد والنبوة. واسمعوا هذه الآيات المباركة في هذه السورة، 19 آية ما خرجت عن هذا المعنى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت. أي سماء هذا؟ هذه التي فوق. ما معنى انفطرت؟ تشققت وتساقطت، لا كوكب ولا ولا ولا، تحللت هذه السماء. من يحللها؟ من يفتتها؟ من يفطرها؟ من ليس من جواب إلا الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وتساقطت هنا وهناك، وهي ملايين الكواكب، وإذا البحار فجرت. بالأمس قرأنا وإذا البحار سجرت، احترقت، وهنا فجرت. أولا تتفجر مالحها مع عذبها وتملأ الأرض، ثم تتحول إلى نار وتحترق، إذ لم يبق على الأرض شيء. أولا تتفجر، تختلط بعضها ببعض، ملحها وملحها حلوها، حتى تملأ الأرض بكاملة، ثم تحترق دخان وبخار، ما يبقى شيء. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت. هذا يتم بالنفخة الأولى، نفخة إسرافيل عليه السلام، وتسمى بنفخة الفناء، تسمى بنفخة الفناء ونهاية الحياة الدنيا، ما يبقى سماء ولا أرض ولا جبل ولا إنسان ولا حيوان. ثم قال تعالى: وإذا القبور بعثرت. هذا يتم في النفخة الثانية، فالقبور تتبعث بما فيها من الأموات فيحيون ويخرجون أحياء. القبور كلها مليارات من ذرية آدم إلى يوم القيامة، كلها يحييها الله الذي أماتها، وما هي إلا نفخة إسرافيل في ذلك البور. وإذا بالأرواح، كل روح تدخل جسدها، ذاك الجسد الذي مضى عليه 40 سنة واكتمل خلقه وتم وجوده، فينفخ إسرافيل تلك النفخة فتأتي روح وتدخل في جسدها ولا تخطئ أبدا، مستحيل أن تدخل روح فلان في جسد فلان. ومما بيناه لإخواننا العوام مثلي نقول لا تعجب، عندنا ماعز يرعى بها راعي، فإذا جاء المساء ترك عند باب البيت عند باب القرية، والله كل عنزة تدخل بيتها ولا تغلط. عندهم عقول لا عقول، بعيني ترى هذا، يترك عند باب أول باب القرية فتدخل كل عنزة تدخل إلى بيت أهلها. فلا عجب إذن إذا نفخ إسرافيل الأرواح كل روح تدخل في جسدها، والله ما تحصره أبدا. وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا حيينا ووقفنا حفاة عراة غرلا كما خلقنا الله، ثم منا من وجهه مستنير مشرق، ومنا وجهه مظلم مسود والعياذ بالله، ومن ثم يعرفون. صاحب الوجه المشترقة يعرف أنه سعيد، صاحب الوجه المظلمة يعرف أنه شقي. علمت نفس ما قدمت وأخرت، بمجرد ما نقوم من قبورنا يعرف كل منا ما قدم من أعماله الصالحة وما أخر منها، ما عد ما قدم من أعمال الفاسدة وما أخر منها. ولطيفة علمية، جاء في الحديث الشريف من سن سنة، من سن سنة حسنة يعمل بها إلى يوم القيامة يثاب عليها كاملا، فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فهذه اللفظة من الآية تدل على هذا المعنى. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. هذه الآية الكريمة تدل على هذا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، متى يعلمون؟ يعلمون عندما يقفون من قبورهم، معرفة يقينية سليمة صحيحة. ومع هذا أيضا عندما يدفن المرء ويوضع في قبره يعلم كذلك، لكن ليس العلم الكامل، مبشرات أو محزنات، لكن هنا معرفة كاملة. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أهيا عباد الله نقدم الأعمال الصالحة، هيا نؤخر الأعمال الفاسدة. الأعمال الصالحة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد والرباط إذا أذن الله في ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، الإحسان العام حتى إلى الحيوان، هذا كله بر وخير نقدمه. ونتجنب الشرك أولا والعياذ بالله والكفر بالله وبرسوله، ثم الزنا، ثم السرقة، ثم الخمور والمسكرات، ثم الخيانات والغش والخداع، تماما نعتزل هذا لنكون من الأبرار لا من الفجار. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال تعالى وقوله الحق، ينادي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يا أستغفر الله، ينادي الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذا هو الإنسان الكافر الفاجر، لما يقع في المحنة ويسود وجهه، يقع في الفتنة ينتظرها، ينادى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حلمه وعفوه الذي يغرك، لما ما أطعته، لما ما آمنت به أولا وبما آمرك أتم به، لما ما أطعته بفعل ما أوجب فعله وترك ما حرم فعله، اعتقادا كان أو قولا أو عملا. يا أيها الإنسان الكافر، أيها الفاجر، ما غرك بربك الكريم. ولهذا بعضهم يغرهم حلم الله عليهم، يزني ويفجر ما يصاب بمصيبة يقول ما في شيء، يراب يتعطرب ويكذا ما يصاب بحمى ولا مرض يقول ما في شيء. إذن يجب ألا ننخدع لنفوسنا وألا نغتر لها ولا للشياطين المزينة للباطن المحسنة للشر والعياذ بالله تعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك كريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقراءة نافع عدلك وحفص عدلك وعدلك أوضح. الذي خلقك يا عبد الله مخلوق وإلا لا؟ من يرفع يده يقول أنا لست بمخلوق مجنون لا عقل له. مخلوقون وإلا لا؟ لنا خالق أو يوجد خلق بدون مخلوق بدون خالق؟ مستحيل. مخلوقون، إذا نكفر بخالقنا كيف؟ كيف نجحد وكيف نتنكر له؟ كيف نعبد غيره ونترك عبادته؟ ما غرك بربك كريم الذي خلقك فسواك. هذه التسوية العجب، عينان متناسبان، أنف ومنخران، شفتان، يدان، رجلان. لو شاء الله أن تكون رجلك في هذه ذراعين ويدك أصبع وعينك وراك، لكن من سوى هذه التسوية؟ كيف لا يؤمنون بالله؟ كيف لا يعبدون الله؟ كيف لا يتقربون إليه ويتزلفون وهو خالقهم؟ خلقك فسواك فعادلك وعدلك، هذا التعديل، يداك متقابلتان، رجلاك متقابلتان، عيناك أذناك، تعديل عجيب. عدلك في أي صورة ما شاء ركبك، رجل، مرأة، أسود، أبيض، طويل، قصير، كما شاء. ومن أعظم الآيات التي ما وجدت آية أعظم منها، وأكرر هذا القول دائما، أنك تقف بين مئات الآلاف من البشر ما تجد اثنين لا يميز بينهما، وإلا قم هنا بس وانظر في الحلقة، هل تجد اثنين لا يميز بينهما؟ أسألكم بالله، من يقدر على هذا؟ بل هم من عهد آدم لا تجد اثنين لا يميز بينهما، لا في الذين مضوا ولا في الذين آتوا ولا الآتين والآتين. أي عظمة أعظم من هذا العذاب، ذي وحدها يجب أن يخير العبد ساجدا. سبحان الله العظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذ لو كانت البشرية تتساوى في لونها ما بقي أب ولا أم ولا أخ ولا كل واحد يدخل بيت فلان، وفسادت الحياة ولا تدوم ولا سنة. لكن سبحان الله، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة من الصور شاء ركبك. ثم قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين. القضية هي هذه، ما غروا ما تغروا أكثر من تزيين الشياطين لهم، ولكن تكذيبهم بالدين والجزاء ويوم القيامة هو الذي حملهم على الشرك والفجور والفسق والكفر. بل تكذبون بالدين، الدين هنا الجزاء يوم القيامة هو الدين. تكذبون بالدين، وإن قلت الدين هو الإسلام، نعم، المشركون والكافرون والفساق ما آمنوا بالإسلام ولا طبقوا شرعه، لكن مراد الدين هنا الجزاء يوم القيامة. وهذه الحقيقة يا عباد الله، قووا إيمانكم بربكم ونبيكم، وقووه بإيمانكم بالبعث والجزاء بالدار الآخرة. فإن الإيمان إذا ضعف في هذه هبط الإنسان، لم يقو على أن يعبد الله، وإذا قوي إيمانه يستحيل في حقه أن يعصي الله، ما يقدر. ما دام يؤمن أنه سيسأل عن هذا القول أو هذا العمل، لما فعلت لما تركت، ما يقوى على أن يفعل هذا أبدا، وهو موقن يقينا أنه سيسأل ويجزى بعد السؤال. هكذا يقول تعالى: بل تكذبون بالدين. كلا، ردع لهم، ليس الأمر كما تقولون، ولكن تكذبون بالدين. ثم قال تعالى: وإن عليكم لحافظين. جمع حافظ. من هؤلاء الحافظون؟ هم الكرام الكاتبون. سبحان الله، ما من أحد منا أيها الحضور إلا وله ملكان في الصباح وملكان في المساء، كل واحد 4 ملائكة. من يخلق هذا؟ من يقدر على هذا؟ كيف يتم هذا؟ يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا صليت العصر صعد ملائكة النهار ونزل ملائكة الليل، صليت الصبح نزل ملائكة النهار وصعد ملائكة السماء ملائكة الليل. سبحان الله العظيم. وإن عليكم لحافظين، يسجلون أقوالكم وأعمالكم، بلى حتى نياتكم أيضا. قالت العلماء: إذا هم العبد بالحسنة فاح الريح الطيب من فيه فيكتبها الملك، وإذا هم بالسيئة خرج من فيه النتن فيعرف ذلك الملك فيكتبه، والعياذ بالله. وفي الحديث: من هم بحسن العمل كتبت له حسنة. إذن وإن عليكم لحافظين كراما. كرام ما هم لئام أبدا، ما يزورون ولا يزيدون ولا ينقصون كما أمرهم الله، يكتبون لك أعمالك بالضبط، لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ولا ولا. إلا أن الذي يكتب السيئات ينتظره لعله يتوب كذا دقائق، فإن تاب ما كتب، ما تاب كتبت عليه. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل يخفى عنهم شيء؟ والله ما يخفى. تعمل في البحر، في السماء، في الأرض، بين الناس، في الخلوة، في الجلوة، حيثما كنت، والله ما يخفى عملك عنهم، لأن هذه مهمتهم وهم الكرام الكاتبون. فقط والله لو يذكر العبد هذا وما ينساه ما يستطيع أن يعصي الله، ما يمد يده لحرام ولا ينظر بعينه لما لا يحل أبدا، وهو ينظر أن ملكيه على كتفيه. لكن الغفلة والعياذ بالله والجهل أسوأ من ذلك والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أحداث تسبق يوم البعث، وذلك في نفخة الفناء. وأما النفخة الثانية وهي نفخة البعث، حيث تجمع الخلائق ويجري الحساب، فتعطى الصحف وتوزن الأعمال وينصب الصراط، ثم إلى جنة أو إلى نار. من هداية هذه الآيات أنها بينت لنا أن هناك نفختين، أولى وثانية. النفخة الأولى للفناء ونهاية الدنيا، نفخة إسرافيل الأولى، القارعة ما القارعة والحاقة ما الحاقة. والنفخة الثانية ليقوم الناس من قبورهم وليعطون كتبهم بأيمان شمالهم، ثم يعرفون أنهم سعداء وأشقياء. نعم. ثانيا، التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده، فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره. من لطيف من هداية هذا القرآن التحذير من فعل السيئة. انتبهتم؟ يحذرنا من فعل السيئة لأنها تنتج بعده سيئات يعملها من بعده ويرثون عنه، ويكون ذاك الضلال كله عليه. كما أن من عمل حسنة ومات عليها ورثت عنه ينتفع بها طول الحياة. ودل على هذا قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فاحذروا عباد الله أن تعملوا سيئا، واجتهدوا أن تعملوا حسنة، فالحسنة تتولد لكم آلاف الحسنات، والسيئة نبغى إلى الله أن تكون. ثالثا: التحذير من الغرور والانخداع بعامل الشيطان من الإنس أو الجن. التحذير من الغرور ومن الشيطان من الإنس والجن، حذرنا الله ذلك منهم حتى نبتعدهم ولا نسمع لهم ولا نستجيب لهم بل ولا نجالسهم. نعم. قال الشيخ في النهر: قيل للفضيل بن عياض: لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غرني ستورك المرخاة. غرني ستورك، سترتني في عيوبي فلهذا ما عبدت. كلام قاله الفضيل يعني. نعم. رابعا: التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء. من أيام الطفولة سمعت أحد الناس يقول: ما غرك بربك؟ قال: حلمه وكرمه، ويعولون على هذا. ما ينبغي هذا أبدا. من زلت قدمه وفعل سيئا يجب أن يتوب وأن يستغفر الله. نعم. رابعا: التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء، فإنه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد في الدنيا. أيوة، وأكبر موجب للعذاب يوم القيامة. من هداية الآيات التحذير من التكذيب بيوم القيامة والكفر بما يجري فيه، فإن الإيمان بيوم القيامة وما يتم فيه هو الذي يساعد على فعل الخير ويباعد من فعل الشر، والذي ضعف اعتقاده في هذا ما يستقيم ولا يقوى على الاستقامة. لكن نقوي إيماننا بالله وبلقائه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأخيرا: تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها، والحساب بمقتضاها يوم القيامة بواسطة ملكين كريمين على كل إنسان مكلف، لحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. كما علمتم ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن أن ملكين معنا طول الليل والنهار، أربع ملائكة يكتبون أعمالنا وسوف نحاسب بها ونجزى بها، فلنعمل أعمالا صالحة تكتب لنا، ونتجنب الأعمال الفاسدة الفاسدة التي نشقى بها ونهلك العياذ بالله. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين. والآن نستمع الآيات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ سبحانه. الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. أحسنت.